وهو ربه وسيده وخالقه، لكن من كرامته عليه لم يناده باسمه. كيف لا أيها الإخوة والأخوات، وهو الفرد الفذ الوحيد من خلائق الله الصالحين، ملائكة مقربين وأنبياء مرسلين، الذي أقسم سبحانه بعمره الوحيد، لم يقسم سبحانه وتعالى بعمر أحد لا من الملائكة ولا من الرسل إلا بعمره هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لكرامته عنده وشرفه لديه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كيف لا وهو المرسل رحمة للعالمين، وليس للبشر أجمعين فقط، إنما للعالمين. أيها الأخوة، ومن كرامته على ربك ومن تمام الرحمة به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه في ولأمته. أكرم على الله أن الكريم لا يرد، الله لم يرده أيها الإخوة في دعائه لأمته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فأقام سبحانه وتعالى بذلكم برهانا على قضيتين كبريين عظيمتين، أنه عبده ونبيه ورسوله، وهذا علم من أعلام النبوة، يدعو فيجاب، يدعو فيجاب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. والقضية الثانية أيها الإخوة، أقام البرهان على أنه أحب خلقه إليه وأكرمهم لديه، لأن الحبيب والكريم لا يخيب ولا يرد أيها الإخوة، والنبي كان يعلم هذا عليه الصلاة وأفضل السلام. سنطالع اليوم بعون الله وتوفيقه طرفا من دعواته المباركات المجابات لأمته، لأفراد وأحاد من أمته ذكورا وإناثا أيها الإخوة، وسنرى العجب فعلا أيها الإخوة. نحن لا نعرف رسول الله إلا بمقدار ما نحيط علما بأحواله وأقواله وأفعاله الظاهرية الظاهرية، أما باطنه وحقيقته فلا يعلمها إلا الله الذي خلقه قطعا، هو أعظم وأجل صلى الله عليه وآله وسلم من أن نعرف نحن قدره وشرفه، لا نستطيع، لا نستطيع أن نعرف حقيقة قدره ومقداره وشرفه العظيم عند ربه سبحانه وتعالى، إنما بمقدار ما نطالع من مختصاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمقدار ما تضح لنا صورة أقرب أيها الإخوة وأدنى إلى حقيقته. لكن بعض المسلمين أيها الإخوة حتى هذه الصورة مغبشة مغشاة ومظلمة وبعيدة، بعضهم يعني يهوله وربما يحكم باستحالة بعض ما صحت به النصوص، يقول عجيب يا أخي، هل هذا يقع لبشر؟ هل هذا يقع لبشر؟ مع أن بعضه يقع لأفراد الصالحين من أمته وفي هذا الزمان، كيف لا يقع له هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ وإنما هذا من قصور أيها الإخوة المرآة في انطماس عين البصيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونبدأ ببركة الله تبارك وتعالى بدعوات مستجابات له فيما يختص بقضية العمر والإمتاع بالقوة والشباب والجمال. روى الإمام السلفي، أعني أبا طاهر السلفي رحمة الله تعالى عليه، وليس السلفي، السلفي تعني بالفارسية مشقوق الشفة، لأنه كان مشقوق الشفة رضي الله عنه، الإمام الجليل أبو طاهر السلفي المعاصر لصلاح الدين، وصلاح الدين ذهب وتتلمذ عليه وأخذ منه بعض علم الحديث في مجلس بالإسكندرية، إمام جليل. روى أبو طاهر السلفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نصر بن عاصم الليثي أن النابغة الجعدي عبد الله بن قيس المعروف بالنابغة الجعدي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي مشهور، أن النابغة الجعدي عبد الله بن قيس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فأنشدته حتى بلغت قولي، أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتينا رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرا، بلغنا السماء مجدنا وثراؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ وبها كان يقنع النبذ الجعدي. إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله. قال كذلك إن شاء الله. قال النبي، وهذه بشرى له هنيئا للنبغ الجعدي، قال كذلك إن شاء الله. قال النابغ عبد الله بن قيس: ثم قلت: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. قال: قل لا يفضل الله فاك. دعا له. قال: قل، يعني لا فضل فوك، لا يفضل الله فاك. يقول الراوي: فما سقطت له سنة ثم علت سنه. أيها الإخوة، صار في عشرة التسعين، في العقد التاسع من عمره، ولم تذهب له سن. وفي رواية سنة، يقال سن وسنة، كلما سقطت سنة نبتت له أخرى. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي أمامة قال: وعمر 20 و100 سنة ولم تذهب له سن. 120 سنة. طبعا يتعجب أي طبيب من هذا، عجيب جدا. نعم، ببركة دعوة رسول الله. لا تقول لي الطب وقوانين الطبيعة وكلام فارغ. دعوة رسول الله، لا يفضل الله فاك، لن يفضه. بقي ملآن بالأسنان الجميلة، لم يدرد، لم يدرد، لم يصبح شيخا. إيه أدرد؟ يقال أدرد وامرأة درداء إذا سقط أسنانه أو أسنانها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى الإمام أبو بكر البيهقي عن أم ولد لعتبة ابن عبد الله قالت: قلت لسيدي عتبة: يا سيدي، أيش تذكر من رسول الله؟ يا تسمع أن سيدها انتخب الرسول حين كان صغيرا. أيش، أي شيء يعني، أيش تذكر من رسول الله؟ قال: أذكر، نعم أذكر، وإني لغلام خماسي أو سداسي، يعني بطول 5 أشبار أو 6 أشبار، وإني لغلام خماسي أو سداسي جئته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فأجلسني في حجره ثم دعا لي بالبركة ولولدي. قالت: فإنا نعرف ذلك، إنا لا نهرم، لا يصيبهم الكبر والشيخوخة. أيها الأخوة، تعلو أسنانهم ويظلون متمتعين بشبابهم وجدة ديباجاتهم وسواد شعورهم في لحاهم ورؤوسهم وغير ذلك. قالت: إنا نعرف ذلك، نعرف آية هذه الدعوة المباركة المستجابة. لهذا الحد، نعم وأكثر من هذا الحد كما ستسمعون وتعجبون، بدعوة من الصادق الأبر الأظهر المبروك الميمون النقيبة خليل رب العالمين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خليل حبيب الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وقع شيء قريب من هذا لعمر ابن الحمق. عمر ابن الحمق سقى النبي وأصحابه جليل، قتل أيام معاوية ظلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يلقب بالكاهن لشدة تعبده وتألهه. فأبو بكر ابن أبي شيبة شيخ البخاري يروي عن هذا الصاحب الجليل عمر ابن الحمق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمعين أنه سقى النبي لبنا فأخذه وقال: اللهم جمله، اللهم جمله. يقول الراوي: فبلغ 80 سنة لا يعرف الشعرة البيضاء، شعره بقي أسود، يسقط وينبت وهو أسود لا يزال، لم يبيض شعره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البخاري يروي في صحيحه عن الجعد ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: مات السائب ابن يزيد وهو ابن كذا وكذا، قيل ابن 94، صلى حبيب الحبيب، ابن 94 ولم يسود شعره وكان جلدا معتدلا في 10%. في العشرية أيها الإخوة المئوية من حياتي، العشرية العاشرة وهو جلد، أي قوي معتدل، لم يشكو سمعه ولا بصره ولا بيض شعره. وكان السائب يقول: إني لأعرف ما متعت بسمعي وبصري، أي وبسائر أعضائي وحواسي، إلا ببركة دعوة رسول الله. أفهمهم لماذا إنسان في 90 من عمره يقف هكذا كالعمود أيها الإخوة، وشعره أسود ولا يشكو في بصره ولا في سمعه علة؟ كيف؟ قال ببركه دعوه رسول الله، النبي دعا لي مره بعد دعوه، الا هنيئا لهم، هنيئا لهم. يمكن ان يسعد المرء في دنياه وفي اخراه ايضا جميعا بدعوه من رسول الله، لكن انتبهوا نحن مساكين، نظن اننا لو عشنا في زمانه سيدعو لكل منا بما يشتهي، هذا غير وارد وغير صحيح. النبي سوف نرى، كنت اود ان اقدم هذه المقدمات لكن سيضيع الوقت. النبي يجاب ايها الاخوه، يجاب، يستجيب الله له، لانه اصدق الخلق طرا. ليس الصدق فقط في اللهجه وهو اصدق الخلق لهجه، وانما الصدق ايضا في الحال. اذا دعا لك يدعو لك صادقا ومن كل قلبه، واعظم من هذا واعمق، واذا دعا لك يدعو لك وانت تستحق هذه الدعوه، لا يدعو لك وانت غير جدير. ان كنت غير جدير لن يدعو لك. وقد رفض طلبات كثير من الناس، طلبوا اليه ان يدعو لهم في شيء من الشؤون فلم يدعو لهم. كان اذا قدمت اليه الجنازه ليصلي عليها، وبعضهم كان يكون شهيدا، كان يقول هل عليه دين؟ فان قالوا نعم، فان كان النبي عنده شيء قضى عنه، وان لم يكن استخطره، فان لم يقضى دينه تاخر وقال صلوا على اخيكم. مش مساله فقط دعاء بالكلام مثلنا، ادعو لنا والكل يدعو ولا اجابه، لا نرى اجابه. كلام منه كلام فارغ، نحكي كلاما فارغا، والله لا يقبل ايها الاخوه دعاء ودعوه من قلب ساهن لاهن غاب. ليس الله، اتعب نفسك فقط. بعض الناس ياتي يدعو وكل همي ان يلحن الدعاء، ان يحكي كلاما مسجوعا. ما كلام فارغ. الصدق، الصدق في القال، الصدق في الحال ايها الاخوه، الصدق في الظاهر والباطن، الصدق في محبه الخير للناس. دلوني على دعوة خص النبي نفسه بها، دعا لنفسه بشيء من أمور الدنيا أبدا، ما يتعلق بأمور الدنيا كان يقول اجعل رزق محمد وآل محمد كفافا، وقد آتاهم الله ذلك. لم يسألوا الناس لكنهم لم يغتنوا، وظل رزقهم كفافا على قدهم كما يقال، على قد حوائجهم، وصبروا على ذلك عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لم يدعو لنفسه بشيء، كل دعائه لنفسه أيها الإخوة كان من شؤون الآخرة ومن شؤون القرب والوصال مع رب العالمين أبدا. أما أن يدعو نفسه بشيء من أمور الدنيا فالدنيا أحقر عنده وأنزل منزلة من أن يخصها بدعوة. لأن كان يدعو الناس، أنت تريد البركة، تريد المال، تريد الولد، تريد الجمال، تريد العمر، تريد القوة، تريد النصر، يدعو الناس ويستجاب لصدقه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم، يروي الإمام البخاري ولكن ليس في الصحيح إنما في الأدب المفرد، والإمام النسائي، أن أم قيس وهي بنت محصن الأسدي، أخت سيدنا الصحابي الجليل عكاشة ابن محصن الأسدي، وعلى ذكر عكاشة وهو أخوها، حين سأل النبي مرة أن يجعله الله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فكان منه دعا له النبي، فقام آخر قال أين رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة، لا يدعو لكل أحد، عكاشة يسره الله أن يطلب ولبه النبي وهو منهم إن شاء الله، هنيئا له، ألا هنيئا له، سيدخل الجنة بغير حساب مع 70,000. فابتدر أحدهم قال أين رسول الله؟ ادعو لي. قال سبقك بها عكاشة، اعتذار لطيف ولبق، لم يقل له لا أدعو لك، لا تستأهل، لا تستحق، لا أريد، إنما قال سبقك بها عكاشة، هي مرة واحدة انتهى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأم قيس بنت محصن أخت عكاشة الأسديين رضي الله تعالى عنهما، طبعا أسلمت بمكة وهاجرت. أم قيس هذه مات لها ولد، تقول فجزعت، ابنها فجزعت، حزنت حزنا كبيرا، فجزعت، فقلت لمن إيه يغسله؟ لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. نسيت أنه ميت من شدة الجزع، تتكلم كما نقول إيه ولا تعي ما تقول، لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. قال عكاشة أخوها فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فأخبرته، يا رسول الله يعني كان من أختي أم قيس وكذا وكذا. فقال طال عمرها، دعا لها بطول العمر، يقول فلا تعلم، فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت، أكثر امرأة عمرت عشرات السنين، الكل يموت، النساء يموتن وهي لا تزال حية. قال فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت ببركة دعوة رسول الله كلمتها طال عمرها. النبي لا يتكلم هكذا أيها الإخوة ويذهب كلامه أدراج الرياح، مستحيل. لو دعا لك بكلمة بشطر كلمة سيلبر. الله أكبر، شيء عجيب من كرامته على الله. أيها الإخوة، من أعظم كرامته صلى الله عليه وآله وسلم على ربي سبحانه وتعالى أنه كان إذا حرم أحدا فهو عند الله محرم. يدخله حرم هذا على النار، عند الله محرم. يا رب حرم هذا على الكفار، لن يقتله أي كافر، محرم عند الله مباشرة. ما يحرمه الرسول يعني ما يمنعه ويحوطه من نار جهنم أو من بأس الدنيا أيها الإخوة، هو عند الله محرم ومحوط كرامة له صلى الله. وسيأتيكم برهان إن شاء الله في وقته. نعم. هو أيضا الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى عن عمرو بن أخطر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال استسقى النبي أي طلب إيه السقيا، قال فأتيته بقدح، قدح هو الإناء، أما القدح فهو الذي يستسقن به، يستقسم به، اسمه القدح، يقال له القدح المعلم، أما هذا فهو القدح الذي يشرب فيه. فأتيته بقدح قال فرأيت فيه شعرة، فربما يعني قدرتها نفس النبي. قال فنحيتها، فدعا لي اللهم جمله، اللهم جمله. وهناك مناسبة أيها الإخوة بين الدعوة وبين الباعث عليها، بين ظرفها. لماذا؟ قال اللهم جمله، لأنه استل الشعر من الماء، وهذه الشعرة في الماء أيها الإخوة تقذرها النفوس، لأنها تشين الماء، تشين الماء. فدعا له بما هو مناسب اللهم جمله، كما أذهب هذا الشيء اللهم جمله. وهذا من تمام عقله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هو لا يلقي الكلام بما فيه الدعاء جزافا هكذا أبدا، كلامه كله موزون، كل كلمة في مكانها وفي موطنها، وكما قلنا وباستحقاقها لمن هو متأهل لها، لمن هو متأهل لها أيها الإخوة. نعم. فبلغ عمر هذا 94 سنة لم تشب له شعر في لحيته ولا في رأسه، وكان جديد الوجه، كان جديد الوجه، يعني وجهه جديد كوجه الشاب، كوجه الشاب. نعم. روى الإمام ابن إسحاق صاحب السيرة محمد ابن إسحاق عن بعض رجال بني سلمة، عن بعض رجال بني سلمة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرين لخيبر، خيبر طبعا كانت في السنة 7 للهجرة، فكانوا محاصرين، فرأينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يهوديا يسوق غنما، قطيعا من الغنم، ليدخل به الحصن، أي حصن خيبر. فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو جسر الأنصاري أنا يا رسول الله. قال هلم، طبعا هو يحاصرهم، كل شيء مباح له، انتبهوا، كل شيء حلال، حرب يعني كل شيء فيها مباح، الحربي لا كرامة ولا ذمة أيها الإخوة، لا لماله ولا لدمه، لأنه حربي في حالة حرب هذه من الجهتين، طبعا لا أحد يحرم أحدا، حالة حرب هذه كل شيء فيه مستباح إلا ما حرم الله، إلا ما حرم، فلا مستباح بلا شك. قال فقلت أنا يا رسول الله. قال هلم. قال فقمت أشتد كالظليم، يخطو مثل ذي الظليم، كالظليم شديد. قال فنظر إلي صلى الله عليه وسلم موليا فقال اللهم أمتعنا به، اللهم أمتعنا به. دعوة ماذا هذه؟ دعوة بطول العمر أصالة، وأيضا بالقوة والشدة، لكن أهم من ذلك بطول العمر، أن نمتع به يعني لا يموت من قريب، لا يموت عما قريب. قال اللهم أمتعنا به. قال فأدركتها وقد دخل أولاها الحصن، فأخذت 2 شاتين من أخراها، من أخرى هذه الشياة، فجعلت كل واحدة تحت يدي، يبدو أنه كان قويا جدا، فجعلت كل واحدة تحت يد، وأتيت اشتد بهما كأني لا أحمل شيئا، كانوا حامل كيلوغرام اعتاد، ناس أخويا أشداء، هؤلاء أهل العراق والبراز والجلال أيها الإخوة والنضال، كانوا أشداء، أشتد بهما. قال فذبحوهما وأكلنا منهما، وأكلنا منهما. فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله موتا، عمر طويلة طويلة حتى مل الحياة ومل العمر، وكان إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول أمتعوا بنا لعمر الله، وكنا آخرهم ملكا. أمتعوا بنا، قال النبي، قال أمتعنا الله به، اللهم أمتعنا به، قال أمتعوا بنا. خلاص لم تنزل هذه الكلمة، أصابت مباشرة. ما أبرك رسول الله، ما أدوم بركته، ما أعطى بركته، ما هذه البركة؟ لذلك من أراد منكم يا إخواني وأخواتي أن يصيب حظه من مثل هذه البركة عليه بالصدق، الصدق الكامل ظاهرا وباطنا في كل شيء، في كل شيء سيستجاب لك. يعني أعظم سبب بعد الإيمان لإجابة الدعاء هو الصدق، التحقق بالصدق في المقال، في الحال، فيما تأخذ، فيما تترك، في كل شيء صدق حقيقي. وقل الصدق وقل الصادقون في هذا الزمان السوء والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا دعا لرجل أدركت بركة دعوته ولده وولد ولده. إذا دعا لك تصيبك البركة وتصيب ولدك وولد ولدك. لذلك قلنا ما أدوم بركته، ما أعظم بركته، ما هذه البركة؟ وسيأتيكم الآن العجب في هذه البركة، شيء عجيب جدا لا يكاد متصور أيها الإخوة. لذلك أعتقد أن علينا أيها الإخوة أن نمعن وأن نجتهد في أن نتعرف على أحوال رسول الله كما نقلت إلينا في الكتب أيها الإخوة، في كتب الحديث والسنة والسيرة والشمائل، حتى نعرف رسولنا. فلقد أنسنا من بعض الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى، أنسنا طرفا خفيا من تعظيم بعض رجال الله وأهل الله، حتى كأنهم يعتقدون سبقهم ولو نسبيا في بعض الأبواب على رسول الله. وهذا كلام من جهل وليس اعتقاد من علم، هذا جاهل، هذا لم يعرف من هو رسول الله. والله والله والله، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، لو وضعت أمته كلها، أبو بكر وعمر وعثمان وعف وسيدي فلان وسيدي علان والإمام، كل الأمة في كفة لرجع بهم رسول الله. وهذا ثابت في الحديث الصحيح، ثابت في الحديث الصحيح، قال زنه بعشرة من أمته، بمئة، بألف، قال لو وضعت أمته لوزنهم. من سيدي فلان؟ من سيدي علان؟ يا رسول الله كلام فارغ. أطفال هؤلاء، أطفال كبار الأئمة والصلحاء عند رسول الله، أطفال في المعرفة بالله، أطفال أيها الإخوة، صغار لا يعرفون شيئا. وهو القائل والذي نفسي بيده إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم خشية له. صدق صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. علينا أن نمعن في التقرب أيها الإخوة من هذه الشخصية الباهرة العظيمة، صلوات ربي وتسليماته عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. روى الطبراني أيها الإخوة بسند حسن عن ضمرة ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمعين، قال قلت يا رسول الله أدعو لي الله الشهادة أن أقتل شهيدا في سبيل الله. دعا لبعض، هنا لم يدعو له فدع، قال اللهم إني أحرم دم ابن ثعلبة على الكفار والمشركين. عكس ما أراد، هو أراد أن يسبح دمه ليلقى الله شهيدا. النبي علم أنه يستأهل شيئا آخر لحكمة لا نعلمها، هذا من علم رسول الله شيء عجيب، هذا لا نستطيع أن نفهمه بالتفصيل، كيف لما؟ الله أعلم ورسوله يعلم، نحن لا نعلم. يطلب الشهادة، لماذا لم يدعو له؟ ما الذي رآه؟ ما الذي وقف عليه؟ لا نعرف، هو يعرف، كان يعرف تماما ويعرف أنه لن يموت شهيدا، سيعمر وسيموت على فراشه. شيء عجيب، من مثل رسول الله إذن في هذا الباب؟ مستحيل. وطبعا كيف يعرف هذا؟ كيف لا يعرف وهو القائل؟ والحديث مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، إنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم علم كل ما سيكون إلى يوم القيامة، حتى يدخل الجنة من يدخلها من المسعودين، وحتى يدخل النار من يدخلها من الأشقياء عاثرين. كل هذا طولع به في مجلس واحد، في مجلس فتح رباني، في عشية واحدة، والحديث الصحيحين. ولذلك قام رجل سأله يا رسول الله أين مدخلي يوم القيامة؟ قال النار. تريد أن تعرف مصيرك؟ النار. فبكى الناس وبكى الصحابة وبكى عمر. الحديث المشهور ذكرناه غير مرة، حديث عجيب في الصحيحين، كان يعلم. لذلك لما طلب إليه ورغب إليه ضمرة ابن ثعلب رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين أن يدعو له الله بالشهادة، قال اللهم إني أحرم دم ابن ثعلبة، أي ضمرة هذا ابن ثعلبة، على الكفار والمشركين. يقول ضمرة هذا: فكنا نغزو، كنا نجاهد حتى بعد رسول الله، كنا نغزو ونجاهد، فيتراءى لي رسول الله، يرى خيال الرسول سبحان الله خلف المشركين فأحمل عليهم. يريد رب العزة لا إله إلا هو أن يرينا كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم، عليه أن يرينا صدقه أيها الإخوة في قوله ونبوءته. قال فأحمل، وإلا الإنسان في الظرف العادل يمكن أن يغرر بنفسه ويحمل على أي، على جيش من الكفار، يقتل في لحظة، يأتي من هنا سهم غرب أو سهم صائب، ضربة من الرمح أيها الإخوة، طعنة من الرمح، ضربة من السيف، يهلك جيش هذا، هو يحمل عليهم في عرضهم فيخترقهم. قال فيقول لي: يا ضمرة، إنك تحمل عليهم وتغرر بنفسك، أما تتقي الله؟ فأقول: لا أدري إلا أن رسول الله يتراءى لي خلفهم فأحمل عليهم حتى أصير عنده، ثم يتراءى لي أصحابي فأحمل حتى أصير عند أصحابي. وظل هكذا حتى توفي على فراشه ولم يقتل شهيدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعله وسيلتنا وشفيعنا عندك ولديك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شفاعته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ببركة قوله: إنه أحرم دم ابن ثعلبة على الكفار والمشركين، وما حرمه الرسول فهو عند الله محرم، انتهى. لو اجتمع الثقلان، لو اجتمع الإنس والجن، انتهى، لن يقتل شيء عجيب. ما أعظم، ما أعظم هذا النبي فعلا، لا يمكن أيها الإخوة أن ينال وصف شرفه ونعت عظمته بلغة يحكيها البشر، أعظم من هذا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. غريب من هذا ما رواه البيهقي أيضا في الدلائل عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، أنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو لي الله بالشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. لم يدعوا لهم، تذهبون تقاتلون وستسلمون وتغنمون. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فقتلنا وسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ غزوة ثانية فقلنا: يا رسول الله، ادعوا الله لنا بالشهادة. ألا حي الله تلكم المعاطس ورفع الله شرف تلكم النفوس والأرواح. شيء عجيب، لو كنا نحن يا رسول الله ادعو لنا الله بالسلامة وأن نعود سالمين غانمين بالأموال والأسلاب والأفياء إلى زوجاتنا ومخادعنا ومضاجعنا وأولادنا وبساتيننا ودورنا وحورنا. مستحيل، الصحابة لا يسألون الرسول هذا، يحبون لقاء الله لأنهم صدقوا الله. أيها الإخوة، صدقوا الله، أحبوا الله سبحانه وتعالى، لماذا لا يحبون لقاءه؟ ما الذي يحب في هذه الدنيا الدنية؟ هكذا كانوا رضوان الله عنهم أجمعين. طبعا بالحري كانوا يحزنون حين كان لا يلبيهم النبي في طلبهم. قال فقلنا له كذا كذا، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال فغزونا وسلمنا وغنمنا، لم يقتل إيه أحد منا كما دعا لنا. انتبهوا، النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان بذلكم يضع نفسه على المحك أيها الإخوة. طبعا لماذا؟ لأنه إذا دعا لأحد أن يسلم ويغنم ثم مات يقع الشك في قلوب الناس، لكن هذا لم يحدث مرة بفضل الله. إذا دعا لأحد أن يموت ثم حي وعمر يقع الشك، ولكن لم يحدث هذا مرة. هو يعلم، يعلم أنه مجاب الدعوة، ولذلك حين استسقى للناس وقد أجدبوا وقعدوا أيها الإخوة فسقاهم الله في التو في الساعة، وأرسل في السماء عزازيلها كأنها قرب حتى خشي الناس الغرق وإفساد إيه حرثهم، فطلبوا إليه أن يدعو الله، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، إلى آخر الحديث. ثم استبشر ورؤيا النور في وجهه وقال: أشهد أني رسول الله. يا طبعا، ونحن نشهد يا رسول الله أنك خير رسول الله وأنبيائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فكان يضع بذلكم نفسه على المحك أيها الإخوة، وهكذا برهن نبوته ورسالته آلاف المرات، وليس مرة أو مرتين، آلاف المرات كانت تتبرهن لهم في كل موقف في كل قضية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم، روى الشيخان أيضا في هذا الباب عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين قال كنا في حصار خيبر ذات ليلة نسير فقال رجل لعمر ابن الأكوع، وعمر ابن الأكوع هذا هو عم سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن أخيه. فقال رجل لعمر ابن الأكوع: يا عمر هاتي أنشدنا من هنيهاتك، هاتي أنشدنا من هنيهاتك. وكان عمر بن الأكوع شاعرا يقول الشعر. فجعل يحدو بالقوم يسوقهم، الحاج يكون سائقا ولا يكون قائدا، فجعل يحدو بالقوم يسوقهم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتديت، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. الرجز الشهير جدا المعروف في كتب السيرة. فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: صلوا عليه، من هذا السائق؟ النبي سأل، أعجبه القول. النبي صلى الله عليه وسلم يستهوي ويلذ له كل قول في مدح رب العزة لا إله إلا هو، كلام فيه علاقة بالله طبعا، يستهوي ويلذ له. قال: من هذا السائق؟ قالوا: عمر ابن الأكوع. عمر ابن الأكوع قال: رحمه الله، أو قال في رواية: يرحمه الله. تنبأ إذن بماذا؟ بموته، يرحمه الله. فقال عمر ابن الخطاب: وجبت يا رسول الله. فهموا، يفهمون النبي كما قلت لكم، ما في كلمة تخرج جزافا، كلام موزون، كل كلام إنه هو مفتاح خزينة أيها الأخوة، مفتاح خزينة، كل كلمة مفتاح خزينة. فقال عمر رضوان الله عنه وأرضاه: وجبت يا رسول الله، فهل أم تعتنى به؟ هيموت الرجل، قال له يرحمه الله، انتهى معناها. فسكت النبي، ما في، انتهى خلاص، هو دعا. يقول سلمة ابن الأكوع ابن أخيه: فلما خرج للمبارزة استل سيفه ليضرب به ساق يهودي، فعاد أو رجع ذباب سيفه عليه فأصابه فمات منها واستشهد في خيبر. النبي قال: يرحمه الله، رحمه الله، انتهى كل شيء، كلمة واحدة، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم، الحديث الذي ذكرناه مرة في الخطبة بطولي، ذكرناه بطولي في سياقه، حديث البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أن النبي رأى رجلا يعني في هيئة رفة غير جميلة، يلبس ثيابا فيه خلخة بارية، فقال: أليس عنده ما يلبس هذا الرجل؟ قالوا: لا يا رسول الله. فذهب الرجل إلى عيبته، يعني الكيس الذي يضع فيه حوائجه، واستخرج ثوبا أو ثوبين كما أذكر، فلبسهما، وأذكر أنهما كانا أحمران. المهم فلبس الثوبين، فراه النبي، قال: أليس هذا خيرا؟ ما له، ضرب الله عنقه. فقال: يا رسول الله، سمعها الرجل في سبيل الله، معناه عارف أنه سيموت، انتهى. فقال: في سبيل الله. فقاتل فقتل، عرف الرجل. ما في دعاء هيك اسمه التعريض بالدعاء، انه يعني هي قاتله الله، ما في عند النبي قاتله الله لا در دره، كل كلام يقوله مقصود وسيقع على الوجه الذي نطق به صلى الله عليه وسلم. نحن نقول قاتله الله ولا نريد ايش؟ له ان يموت، وانما نريد انه اتى بشيء عظيم وشيء جليل من باب المدحه. قاتله الله، النبي اذا قال قاتله الله او قتله الله او ضرب الله عنقه، دعوه بالموت. فسمعه رسول الله: في سبيل الله. فالرجل كان ذكيا رضي الله عنه، فقال: في سبيل الله، فقتل في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. التثبيت والايمان والفقه والبصيره، حديث ابي بن كعب، وذكرناه مفصلا ايضا في خطبه جمعيه قديمه الذي اخرجه الطبري والبيهقي وغيرهما. ابي بن كعب وقع الشك في قلبه شكا عظيما كان ايها الاخوه، لما سمع النبي يصوب ويحسن قراءة اثنين اختلفت قراءتهما، هذا يقرأ على وجه وهذا يقرأ على وجه آخر، فذكر ذلك النبي فاستقرأهما النبي، ثم قال: كل منهما أحسنت، أحسنت، أحسنتما. قال: فوقع الشك في قلبي لا والذي كان في الجاهلية، أو لا والذي كالذي كان في الجاهلية، أصعب مما كان في الجاهلية، شك أبي حتى في الرسول في كل شيء. قال: فنظر إلى النبي فكأنه عرف ما بي. قال: ثم ضرب بيده في صدري، وقال: اللهم أخذ الشيطان، أو كلاما قريبا من هذا، أمر بإخزاء الشيطان وإخزائه. قال: فارفضت عرقا وكأني أنظر إلى ربي فرقا. عاد له الإيمان بأحسن ما كان عليه، بضربة مصطفوية واحدة. خرج الشيطان. طبعا أنت تظن أن هذه الأفكار تقول لي أفكار اجتهادات وتجديدات وفلسفة وتأويل من الشيطان يا مسكين؟ أنت ملبوس والله. ولذلك يا إخواني انتبهوا، هذه نصيحة لنفسي ذهبية ولكم أيضا إخواني وأخواتي، والله إن كنت تعتقد أن نفسك هذه فعلا هي أعدى عدوك ولا تزال تستظهر رب العالمين وتستعين، حين تقف ستقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتعلم تستحضر أن أول ما تستعين به رب العالمين، أن أول ما يستعان به رب العالمين عليه هو نفسك. أستعين على نفسي يا رب الخبيثة، النفس الخبيثة الخداعة الغرارة الكذابة المنافقة المرائية الرواغة الختالة، سيعينك الله وسيفتح عين بصيرتك. أما إن كنت تظن يا مسكين أن نفسك هذه طيبة بالعكس، وأنك من البركة بمكان بحيث تطلب الناس دعوتك وبركتك، فستوكل إلى نفسك وتهرب وأنت لا تدري. انتبه، نفسك خبيثة وتقول لي اجتهادات وأفكار كلها من الشيطان، لبسك وسول عليك ولبس عليك وأنت لا تدري. وهذا صحابي جليل لم يكن معصوما، بشبهة بسيطة جدا جدا عرض له شك عظيم، فشك أكثر من شك الجاهلية، لكن بضربة مصطفوية حانية كريمة مباركة واصلة أيها الأخوة سلطانية، قال فرفضت عرقة، عرق عرقا شديدا جدا في لحظة، وكأني أنظر إلى ربي فرخة، لا إله إلا الله. هنيئا له هنيئا له. أين حظنا نحن من رسول الله؟ على الأقل نكثر من الصلاة والسلام عليه، لعلنا أن تصيبنا وستصيبه إن شاء الله بعض البركات صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس الذي دعي حضر الأمة وإنه لحضرها، هو مجرد بركة أيها الإخوة، هو دعوة رسول الله. ابن عباس بعلمه وفقهه هو دعوة رسول الله، كل هذا العلم والفقه والاستبحار دعوة رسول الله، وهي جملة قصيرة جدا جدا، اللهم فقهه في الدين وفي روايات وعلمه التأويل انتهى. فدعي الحضر وبجدارة ببركة دعوة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام الطبراني عن سلمان الفارسي قال ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعود رجلا من الأنصار، يبدو أنه كان يعاني مرض الموت في حالة شديدة، قال فدخل عليه صلى الله عليه وسلم، طبعا سلمان الفارسي معه، كان الرجل يتألم، فوضع النبي يده الشريفة على جبينه ثم قال يا فلان كيف تجدك؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف تجدك؟ فلم يحر إليه شيئا، لم يحر إليه شيئا، فقالوا يا رسول الله إنه عنك مشغول، يبدو أن الألم استبد به وسط عليه حتى لا يسمعه ولعله لا يراك، يعني مشغول عنك في حالة ثانية. فقال خلوا بيني وبينه النبي، سنعلم في آخر الحديث لماذا، خلوا بيني وبينه أخرجوا. قال وبقي سلمان الفارسي حكيم ورباني هذه الأمة، حكيم ورباني هذه الأمة، أوتي العلم الأول والعلم الآخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنحى النبي يده عنه، فأشاء النبي أن ضع يدك حيث كانت، يبدو أنه وجد راحة حين وضع النبي يده على جبينه المسكين، فوضع النبي يده مرة أخرى وقال له كيف أنت أو كيف تجدك؟ ماذا تجد؟ قال رسول الله خيرا وقد حضرني اثنان، لا إله إلا الله. استحضر يا مسلم، استحضر يا أختي، كل واحد سوف يصير إلى هذا المضجع، سوف يضجع أيها الإخوة في هذا المضجع وسوف يأتيه اثنان، انتبه، واحد يثبت واحد يغلب، واحد هو صورة عملك الصالح واحد هو صورة عملك القبيح، انتبه، حياتك مصيرك الأبدي على المحك الآن في هذه اللحظة، شيء مخيف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. قال وقد حضرني اثنان أسود وأبيض، أسود وأبيض، فقال صلى الله عليه وسلم أيهما أقرب منك، يعني أدنى إليك؟ قال الأسود، الأسود. وهذا صحابي ما في امبارح سمعت مولانا الدكتور بوطي أمتع الله به حكى كلاما من أحسن ما يكون، حذر الناس المجاديب الدراويش الجهل الضالين والمضلين، الذين يعتقد أحدهم أنه ببركة شيخه وبسر شيخه سوف يشفع له ويثبت ويلقن عند الموت وفي القبر. يا أخي هذا لم يحدث لأصحاب رسول الله، وشدد العلامة البوطي النكير على هؤلاء الجهل والمضلين والكذابين، كذب في كذب في كذب، والله لن ينفعك إلا عملك بعد رحمة الله وتوفيقه. اعمل لنفسك، دع عنك هذه الأماني والأحلام الكاذبة. شيخك وتعلمه كلام فارغ، شيخك ونفسه سيحتاج إلى من يشفع فيه المسكين. مساكين مساكين مغرورون، ونغرر أنفسنا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال له الأسود، فقال إن الخير قليل وإن الشر كثير. النبي قال فأمتعني بدعوة منك يا رسول الله. هنيئا له أنه كان عيان الرسول فعلا نفعته. فأمتعني بدعوة منك يا رسول الله. أنا وضع خطر معنا وشايف أنه وضع خطر جدا وبترحل الآن عن الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الكثير وأنم القليل. اللهم اغفر الكثير الذي أتى بهذا الأسود والعياذ بالله، وأنمي أي زد من النماء، وأنمي القليل. ثم قال له النبي ماذا تجد؟ قال الحمد لله يا رسول الله، دنا الأبيض واستأخر الأسود ونمى القليل وأرى الكثير يضمحل. فالتفت صلى إلى سلمان وقال يا سلمان انظر هل تنكر مني اليوم شيئا؟ شفت تغيرت في شيء غير طبيعي؟ قال يا رسول الله والله إني لأعرفك ولقد رأيتك في مواطن كثيرة ولم أرى كحالك اليوم تغيرا. تغيرت كثيرا جدا أنت. والمعنى كما فهمت حين يضع يده علي ودعا له النبي تغير خلقته، ربما لونه، ربما وضعه، تغير كثيرا. النبي تأثر جدا، شكله الشريف، حالته. فقال نعم صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم ما يلقى، ما منه عرق إلا وهو يألم بالموت على حيلته. لذلك خفف عنه ببركة دعوة رسول الله ووضع اليد الشريفة عليه. والله أعلم هذا ما بدا لي، هذا ما بدا لي. كأن شيئا من هذا أيضا تأثر به الرسول، يعني كأن النبي احتمل عنه بعض آلامه وتباريحه. فسلمان رأى التغير الشديد في رسول الله، فكأن النبي احتمل شيئا عنه. صلى الله عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عملتم، حريص عليكم بالمؤمن، أرحم بنا من الوالدة. والله رسول الله أرحم بنا من الوالدين، آباء وأمهات، جزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله تعالى عليه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، قصة إسلام عمر نذكر القدر الذي ربما لا يعرفه بعض الناس مع أنه معروف. روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمعين قال دعا النبي عشية الخميس اللهم اهدي عمر ابن الخطاب أو عمرو ابن هشام وأعز به الإسلام عشية الخميس. قال فلما أصبح عمر الجمعة جاء مسلما، ليلة واحدة انتهى كل شيء، انتهى جبار الجاهلية هذا، أصبح فاروق الإسلام بدعوة النبي دعا له. قال هلا وهلا، عشية واحدة فقط، ليلة واحدة، ليلة واحدة. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه يبعث به النبي إلى اليمن قاضيا ليقضي، أقضاكم علي، أقضى هذه الأمة ابن أبي طالب عليه السلام. لكن علي لم يكن يعرف القضاء، فقال يا رسول الله إني لا أعرف القضاء، من هذا حقوق، حقوق الناس، أعراض وأموال ودماء. قال فوضع يده الشريفة في صدري ودعا لي، قال فما شككت في قضاء بعد. انتهى كل قضية علي يرى فيها الحق لا يحن ويوافق دائما الصواب، وصار أقضى هذه الأمة الله أكبر بدعوة واحدة من رسول الله. ما هذا الخير الذي عنده صلى الله عليه وسلم؟ هو كله خير، نبع خير، محيط خير، هو محيط خير. بدعوة، بدعوة تصبح حق الناس، بدعوة تصبح حبر الأمة، بدعوة تسعد في الدنيا، تسعد في الآخرة، بدعوة يكثر رزقك وينمو خيرك، بدعوة، دعوة واحدة أكثر من هذا، بدعوة تصبح أنت مستجاب الدعوة. ما رأيكم؟ هذا بعض بركات دعوته. انتبه، ليس فقط أنه هو مستجاب الدعوة، بالعكس من بركاته وبركات دعائه أنه يجعلك بفضل الله طبعا ومشيئة الله يجعلك أنت مستجاب الدعوة إذا دعا لك. حديث الإمام أبي عيسى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم دعا لسعد ابن أبي وقاص قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان سعد إذا دعا أجيب. أخرج الترمذي انتهى، وخير البياقي، لكن أذكر أنه مرسلا عند البياقي بدعوة. يعني كل بركة سعد في دعائه المستجاب هي من بركة دعوة واحدة من دعوات المصطفى محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. الله أكبر، ما هذه البركة؟ نعم، أما الشفاء أيها الإخوة والمرء من الأسقام والأوجاع والتباريح، فنبدأ بحديث عجب: احفظوه وتحفظوا وحفظوه أهليكم وأولادكم، لا غنى بواحد منا عنه. الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى والإمام الحاكم وصححه على شرطهما والإمام ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في الدلائل وغيرهم كثيرون. أذكر أن 14 إماما قد أخرج هذا الحديث وصححه جماعة كثيرون. حديث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين قال: إن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل ضرير قد أضر فقد بصره، قال: يا رسول الله ادعو الله لي، أي أن يكشف عن بصري، أن يرد إلي وعلي بصري. قال: إن شئت أخرت لك، وهو خلول لك إذا أحببت أؤخر الدعوة يوم القيامة لشيء أخروي، وإن شئت دعوت لك على المحك كما قلت لكم النبي يضع نفسه على المحك، لا يقول له سنؤخر أفضل لك يقالها إنه ربما، لا يقول له إذا أحببت أخرت دعوتي لك، وإذا لم تحب دعونا لك الآن. فكشف الله عنه على المحك في مجلس واحد ويشك في أنه نبي، الله أكبر. فقال: بل ادعو، ادعو يعني ادعو لي يا رسول الله. هذا جزع، لا لم يستطع أن يصبر، عكس المرأة. المرأة كانت إيه أزكى منه وأذكى، المرأة السوداء، حديثه في الصحيحين، حديث ابن عباس سنأتي عليه ربما. فقال: ادعو. فأمره أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء، ثم قال له: صل ركعتين ثم توجه إلى رب العزة وقل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك يعلم مكانته عند الله، يعلم شرفه عند الله، وأن من توسل به إلى الله فإنه لا يخيب إن شاء الله تعالى، وأتوجه إليك بنبيك، نبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في، اللهم شفعه في، وفي رواية بزيادة: وشفعني في نفسي. في زيادة عند البياقي وغيره يقول عثمان بن حنيف: فوالله ما رجع الرجل إلا وقد عاد إليه بصره في نفس المجلس، دقائق ربع ساعة في المجلس وإذا به يعود بصيرا، آية من آيات الله. على فكرة وليس هذا بخطأ أن ينبه على هذا الدعاء، تقريبا لا أعلم أحدا دعا به ممن أعلمهم وممن نصحتهم به وخيبه الله، ما رأيكم إلى الآن بفضل الله عز وجل؟ فاحفظه وتحفظه، هذا كنز من كنوز سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله هذا كنز من الكنوز. لكن ادعو بالخير دائما، إنه لا يحب المعتدين، انتبهوا، وادعوا في أشياء شريفة وأشياء تستحق، أو في ملاحج ومضائق وأمور اضطرارية صعبة أيها الإخوة والأخوات. حديث المرأة السوداء الذي ألمعت إلي أيها الإخوة مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال: جاءت امرأة سوداء النبي وقد رسول الله: إني أسرع فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، أجزاء الجنة، وإن شئت دعوت لك. قال: بل أصبر. الله أكبر، هذه أزكى إيه وأذكى من الرجل. فصبرت ثم قال رسول الله: لكنني أتكشف، يعني أسرع أتكشف، فادعو الله لي. فدعا لها، وواضح طبعا أنها إيه لم تتكشف بعد، هذا معنى الحديث، أنها لم تتكشف بعد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، المدينة المنورة على منورها ألف تحية وسلام إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. تقول عائشة: أتيناها وأتاها النبي وهي أوبأ بلاد الله وأرض الله، وبأ مستشري فيها وفيها حمى وفيها تعب شيء عجيب. فدعا النبي، الآن المدينة من أصح ومن أبرك بلاد الله طرا ببركة دعوة مصطفوية واحدة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، واجعلها أشد حبا، أو قال أشد حبا، أو أشد حبا. اللهم بارك لنا في صاعنا في المدينة وفي مدنا، اللهم وأصحها لنا، اجعلها صحيحة غير وبيئة، أصحها لنا اللهم، وانقل حماها إلى الجحفة، مكان قريب المدينة اسمه الجحفة، انقل حماها إلى الجحفة. وهكذا كان، وانتهت الحمى من المدينة، الحمى صرعت مئات وآلاف أيها الإخوة، آلافا من أبناء وأولاد الأنصار، الحمى كانت تصرعه. الآن يروي البيهقي أيضا في الدلائل عن هشام بن عروة يقول: كان الغلام إذا أدرك أو راهق في الجحفة، يولد في الجحفة، كان يولد إيه في الجحفة، فلا يبلغ حتى تصرعه الحمى، انتقل في المدينة إلى الجحفة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم